اشتد الوجع به صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة إذ هي أحب الناس إليه، فأذن له.